الأكل، البيع والشراء، الزراعة، الغراس، التجارة، الحدادة. وكان داود يكمل عمل يده يصنع الدروع. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إن الله إذا أن تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد. الواجب على المؤمن يتواضع فلا يبغي ولا يتعدى على أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالواجب على المؤمن الحذر من البغي والظلم والحرص على أداء الواجب والعدل في الأمور كلها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، لماذا يبغي؟ لماذا يفخر؟ لماذا يتكبر؟ فالواجب التواضع وعدم البغي وعدم التكبر، وأن يعرف أنه ضعيف من نطفة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. حتى لو رزق ماء قارون فالأمر سهل. الواجب عليه ألا يفخر على الناس ولا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا بقوة جسم ولا بغير ذلك، بل عليه التواضع. إن الله فإذا أن تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن واجب المؤمن الرد عن عرض أخيه، إذا رأى من يتكلم في عرض أخيه رد عنه، يقول: اتق الله يا فلان، اترك عنك الكلام في عرض الناس، خف الله، راقب الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله وجهه النار يوم القيامة. فإذا رأيت من يتكلم في عرض الناس تنصحه، تقول: اتق الله، هذا لا يجوز لك، استغل بنفسك، حاسب نفسك، ولا تشتغل بأعراض الناس. والله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. هذا هو الواجب المؤمن، دفاع عن أخيه والتعاون مع أخيه في الخير وفي ترك الشر. المسلمون إخوة كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يمسه. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره يعني القلب 3 مرات. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفق الله الجميع. نعم. هذا يتمنى الخير. لو قلت: لو استقبلت أمري صليت مع الفلان حتى أصلي على الجنازة، لو استقبلت من استمرت كان ساعدت فلان بكذا، ما يخالف. هذا في الخير يعني مطلقا. إيه. يتمنى الخير، لو علم كذا لفعل كذا، ما في بس. أحسن الله إليك. المنكر يقول: لو أني رحت للطبيب سلمت، لو أني سافرت سلمت، لو أني ما سافرت سلمت، أو ما أشبه. أحسن الله إليك. جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لأجل أن تجمع ثم توزع على الفقراء يوم العيد، وإلا يجوز مباشرة أعطاهم قبل يوم العيد بيوم أو يومين تعطى الفقراء المساكين مباشرة. نعم، لا بأس. من يوم 28 وقت إخراج تعطى الفقراء مباشرة. نعم. أحسن الله إليك. الرد عن عرض المسلم للوجوب؟ لا، هذا ترغيب والترهيب. قد يجب لأنه منكر، قد يقال إنه واجب لأنه ما بإنكار المنكر. وإذا اعتزل المجلس، أحسن الله إليك، ما رد عن عرض أخيه ولكنه اعتزل المجلس؟ إذا كان يقدر ما يكفي اعتزال، لابد يرد عنه إذا كان يقدر. يقول الشارح: بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين. الله أعلم. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. الله أعلم. لو شكك يعتبر مشارك لأحسن العمل. نعم. أحسن الله عملك مثلا إذا اغتاب أحد ثم الآخر شكك أحسن الله عملك، يعني ما الواجب يبين إذا كان يعلم، يقول اتق الله، وإن كان يعلم أنه سليم يقول: لا سليم، ما هو بلا ما قلت، وإلا يقول: لا ترك الغيبة، ما يجوز لك الغيبة. الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، من باب إنكار المنكر. بالنسبة للأذان وضع الإصبعين في الأذن، هل ثبت مرفوعا؟ اللي يعرف أنه ثبت من فعل بلال رضي الله عنه، وبلال ما فعله إلا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. من السنة وضعه لأن أندى للصوت،

توجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الله ومواساة فقيرهم، كل هذا من النصيحة لهم. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، في الحث على تقوى الله وهي طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، أداء الفرائض وترك المحارم، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وحسن الخلق من ذلك، من تقوى الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وترك محارمه وإحسان الخلق، لأن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. في اللفظ الآخر: إذا أصغما أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفرج والفم. من أكثر ما يدخل الناس النار لسان الإنسان وفرجه. في اللفظ الآخر: من يضمن لما بين لحييه وبين رجليه يضمن له الجنة. ففيه الحث على العفة عن الزنا وحفظ اللسان عما لا ينبغي والاستقامة لا تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا حديث عظيم، إفشاء السلام وإطعام الطعام من القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا معنى الحديث: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام الأقارب وصلوا بالليل والناس نيام تهاجوا بالليل، كما قال جل وعلا عن عباد الله الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد بالليل من صفات الصالحين ومن أعمال الأخيار. تدخل الجنة بسلام، يعني تدخل الجنة سالمين غانمين موفقين. وفق الله جميعا. الصدقة، كل إنسان يطعم الطعام على الضيف والفقير ومن يصل إليه من طالب الحاجة. حديث صحيح: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. نعم، كذا في رمضان وفي غيره، تفطير الصوام وتسهيلهم وطعامهم في أيام الفطر في الغداء والعشاء. الصدقة عام في كل وقت. ما نقص الصدقة من مال، يعني يزيد بركة، يزيد الله بركة. البركة. نعم. حكم صلة الأرحام شيخ. واجبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسع له في رزقه وأن ينسى له في أهله فليصل رحمه. ويقول الحديث الصحيح الآخر: يقول الله جل وعلا في الرحم: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. والله يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. نسال الله. والحديث الاخر: لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم. نسال الله. يقول الشارح هنا: ويكره ان يخص احدهم بالسلام لانه يولد الوحشه. نعم. يقول بعض الناس عفى الله عنك يخص طالب العلم او العالم بالسلام من سائر الموجودين، فما ادري هذا له اصل عفى الله عنك؟ لا، مزيد سلام، يعني إذا كان مزيد سلام يعم الجميع، وإذا خص بعضهم بعدين لا بأس، يعمهم السلام جميعا. ما يولد هذا الوحشة عفى الله؟ لا، ما في وحشة. صحة الحديث السائل، سائل من تسلم، من الفقراء اللي ما عندهم ما يقوم بحالهم إلا من الله ثم الصدقة، ما عندهم أسباب تقوم بحالهم، لا وظائف ولا بيع وشراء وتجارة. صلى الله عليه وسلم. إذا كان راتب ضعيف ما يكفي يصدق عليه. الحديث السابق صلى الله عليه وسلم: ما يدخل الناس النار إلا جفان المفرج. صحة الحديث صلى الله عليه وسلم. صحيح. ما يفعل رواه مسلم في الصحيح: يضمن ما بين لحييه ورجليه يضمن له الجنة. السابق طعام الطعام. نعم نعم، كلها طيب، كلها طيب. طعام الطعام هو التصدق كل عام يا شيخ؟ الطعام قد ما ياكلون ولا يصدقون. الفقراء والضيوف وابناء السبيل. عام والضيوف وابناء السبيل كله. حكم النصيحة واجبة فيما يجب ومستحبة فيما يستحب، واجبة في ترك المنكرات ومستحبة في المستحبات. في رجل عفى الله عنك مر على أناس يدخنون فسلم عليه، فأنكر عليه بعض الوقت قال: لا تسلم عليه وهو على معصية. لا، ينصح ويسلم وينصح، ما يفعل، لأنه قد يكون جهال، يسلم وينصح أقرب إلى قبول.